نعم صح. وانصب بما ضارع من فعل بلن، صحيح لو لو لو بدأ بأن لأن هي الأصل. انصب بما ضارع من فعل يعني من فعل مضارع احترازا منين؟ من الماضي والأمر. ما تصريح النواصل بلن. نشوف الآن قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى. لن الفعل الآن ما نصب، ما نصب لأن الراء مضمومة. لن يضروكم منصوبة بإيش؟ بحرف النون، لأن من الأفعال الخمسة والأفعال الخمسة تنصب بحرف النون، إذن هو منصوب. نعم طيب. لن تغني عنهم أموالهم، لن تغني منصوبة واضح، منصوبة ظاهرة. نعم ولن ترضى عنك اليهود، منصوبة أيضا بفتحة مقدرة. تمام إذن جبنا الآن ينصب بفتحة مقدرة، ينصب بفتحة ظاهرة، ينصب بحذف النون، بحذف النون. هل ينصب بحذف حرف علة؟ لا، ولهذا قال لن ترضى فيها الألف. إذا ينصب بلن. وما إعراب لن؟ إذا أراد حسين أن يعربها فليعرب لن. لن ترضى عنك اليهود نفي، اشتعل مرت علينا كثيرا نفي ونص واستقبال صح. كم من نفي ترضى؟ ترضى فعل مضارع. نعم منصوب بفتح مقدرة بلان، منصوب بلان على منصوب فتح على منصوب فتح مقدرة على آخره. نعم عنك مجرور. نعم. عندي عنها الجر. الجر. في الجر. طيب. وجرى اليهود. اليهود فاعل. فاعل. ها؟ فاعل الظاهرة. طيب. قال الله تعالى لن يضروكم. طبعا. أخواني. لن يضروكم إلا أنا. لن مضارع هل حصل على كيف وش النص نقوم بيه بلن وعلامة نصره هل حصل على هو بحصل له هذا النص. طيب هل المنصوب المعتمد ينصب بحصل العلة بحصل العرض؟ لا لا النص أي منصوب بحذف النون لأنه هنا نعم. والواو والواو نعم. والكاف والكاف ضمير استفهام نعم. مبني مبني على الفتح في محل لن يضروكم ولا لن يضروكم في لن يضروكم ولا لن يضروكم تضم إذا كيف تقول مليان فعل مبني على الضم محل نصب مسؤول صح. والميم والميم على صحيح. كما على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب النواصب. النواصب جمع ناصبة، جمع ناصبة لأنها أداة

وأقرأ فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن مضمرة بعد كي وفعل مستتر. إلا عند ابن جروم فإنه يرى أن هذه الأدوات ناصبة بنفسها وهو أسهل لطالب المبتدئ. الأدوات تنصب بنفسها. طيب إذا كي تستعمل على كم وجه؟ ها؟ وجهي أولا مقرونة بالله وبدون الله، وتارة تتلوها لا النافية وتارة لا تتلوها، نعم، سواء مع الله أو مع عدل الله. ما في واضح؟ قال الله تعالى كي لا يكون دولة، كي لا يكون دولة بين الغنمينكم. هل جاء كي بدون اللام ولا لا؟ ها؟ كي بدون اللام، اين بدون اللام، لكن لا بعدها ما منعت عملها. كي لا يكون، وتارة تأتي بعدها لا وهي مقرونة بالله، مثل لكي لا تأتوا على ما فعلت. عاملة أم غير عاملة؟ عاملة. الدليل تأتوا حذف النون، هذا الدليل حذف النون. إذن كي لها استعمالان، مجردة من اللام ومقرونة بها، أما لا النافية فلا دخل في الموضوع، لكنها هي قد تقترن بلا النافية في الحالين وقد لا تقترن وقد دخل. نعم. وكي مع الله وحذف يعني ومع حذف الله. وإذا إن صدرت تنصب بها المستقبل متصلا أو بيمين فصلا. إذا تنصب الفعل المضارع، إذا من أدوات النص تنصب الفعل المضارع، لكن دفع المؤلف لها ثلاث شروط. قال إن صدرت، إن صدرت ما معنى صدرت؟ يعني صارت في صدر جملتها، صارت في صدر الجملة فإنها تنصب، فإن لم تكن في صدر الجملة فلا تنصب. مثال ذلك إذا قلت لإنسان قال سأزورك، فقلت إذن أكرمك، إذن أكرمك، مصدرا الآن ولا لا؟ ها؟ مصدرا؟ لا، هو قال لك أزورك، فقلت إذن أكرمك، أنت قلت إذن أكرمك، مصدرا؟ طيب. قال إني سأزورك، فقلت إني إذن أكرمك، خطأ. إني إذن، إني إذن أكرمك، ما تنصب، ما تنصب. لماذا؟ لأن خير مقدرة. صدر الجملة هنا ما هو؟ إن هو صدر الجملة، فهو واقعة في الخبر، ما وقعت في أول الجملة. نعم. ولهذا قال صاحب المنحى الحريري ومن يقول إني سأغشى حرمك فقل له إني إذا أحترمك. لكن الشراح قالوا هذه نسخة غلط، وأن صواب النسخة فقل له أنت، فقل له أنت إذا أحترمك. على اللفظ الأخير صواب ولا لا؟ صواب، لأن في صدر جملة. إذن نقول الشرط الأول أن تكون مصدرة، فإن لم تكن مصدرة فلا تنصب. إذا قلت إني إذا أكرمك، إني إذا أكرمك بغصح، فماذا أقول في إذا عند الإعراب؟ أقول إذا حرف جواب فقط، ما أقول نفس. إذا حرف جواب فقط ولا أقول نفس، لأنها ما نفس، حرف جواب. وأكرم في المضارع ما أقول بضم مباشرة، أما لو نصبت فأقول حرف جواب ونصب، خمسه مضارع. لا بد ايضا ان يكون الفعل بعدها مستقبلا، ان يكون مستقبلا، فان كان ماضيا او حاضرا لا تنص. فلو قلت لمن يحدثك اذا انفصل، اذا انفصل، اذا انفصل، كلما بعد شيء قلت اذا انفصل، تسبق في المستقبل ولا في الحاضر والماضي؟ ها؟ او في الماضي بعد تصدق ان اعتبرنا حال حكايته للخبر في حاضر، تصدق ان اعتبرنا ما حد ما اخبر عنه وهو ماضي، فلا يصح النص، لان معنى قولك اذا تصدق اذا صدق ما هي المستقبل. لكن اذا اكرمك او اذا اكرمك متى؟ في المستقبل. فإذا كانت إذا للحاضر أو للماضي فإنها لا تكون ناصبة، لابد أن يكون للمستقبل. فالشرط الثالث متصلا، متصلا بماذا؟ بالفعل. فإن كان منفصلا ما نصبه. قلت لي سأزورك غدا، فقلت لك إذا يا أخي أكرمك، إذا يا أخي أكرمك، ليش؟ ما اتصلت؟ ما اتصلت، سبحان الله. يعني لما قلت إذا أكرمك، نعم تكرم، إذا خليها تعمل، ولكن إذا يا أخي أتنقص كسر فيها ولا تعمل، نعم؟ السبب لأنه فصل. نعم نقول، نقول أنت الآن ما تقدرين بينك وبينه جدار، ما تصلي إلى الفعل حتى تنصبيه، واضح؟ طيب. لكن هو المؤلف أو بيمين فصل، أو بيمين فصل، يعني معناه أنه يجوز أن تعمل إذا كان الفاصل اليمين، إذا كان الفاصل اليمين القسم. لما قال سأزورك قلت إذا والله أكرمك، ها؟ ها؟ صح؟ طيب لماذا نقول إذا والله أكرمك مع أنك فصلت؟ يقول لأن القسم يراد به تأكيد تلك الجملة، فليس أجنبيا منها، فلما لم يكن أجنبيا منها صار غير مانع من عمل إذا في الفعل، ما يمنع. وعلى هذا قول الشاعر إذا والله نرميهم بحرب، إذا والله نرميهم، نرميهم منصوب ولا مرفوع؟ منصوب. إذا والله نرميهم بحرب يشيب الطفل من قبل المشيب. الحاصل صار شروط عمل إذا النص ثلاثة. الشرط الأول التصديق أن تكون مخدرة، والثاني أن تكون مستقبلة، مستقبلة أصير بعدها مستقبلة، والثالث مستقبلة. ونظير القول المؤلف قول ابن مالك ونصبوا بإذن المستقبلة إن صدرت والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين، نعم أو قبله اليمين. وهذا المؤلف مالك هو شيء مختصر. فالحاصل أن من نواصب الفعل المضارع إذن، إذن وتنصب المضارع بثلاث شروط: أن تكون مصدرة، وأن يكون الفعل بعدها مستقبلا، وأن تكون متصلة بالفعل أو مفصولة باليمين، أو مفصولة باليمين. تمام؟ ها؟ مفصولة إيه؟ تقول إذن والله أعلمك، يصلح؟ يصلح، لكن عادي قل إن شاء الله حتى اليوم. طيب لو قلت إذا والله إن شاء الله أعلمك، تشوف عادي انغفل، سبحان الله. إذا قلنا إن شاء الله نقول ما تنصب حين بأنه فصل. طيب يقول وانصب بأن، ما لم تلي علما، ما لم تلي علما وصح. المؤلف لحن وانصب بأن ما لم تلي علما وصح. المؤلف لحن وشوفه لا ما نقول ما جاء، نقول ما حدث لي ما حدث لي، ولا هو دخل حرف الجزم عليه ما لم تلي علما. لكن الياء لماذا جاءت؟ إما أن تقول الياء للإشفاء، الياء للإشفاء، أو تقول جاءت الياء للضرورة كذا. وصاحب الملح يقول وجائز في صنعة الشعر الصلع أن يكتب الشاعر ما لا ينصرف. المهم نسمى الشعر صلقا وحقيقة الشعر يعني يضطر الإنسان إلى أن يصرف غير المصروف، نعم، أو يفقد التنوين أو مثل هذه الآن جاءت الياء. كيف نعرفها؟ نقول لم حرف نفي وجزم وقلب، وتلي فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جذبه السكون ولاء الإشفاء وعلم جذبه حرف الياء والكسره قد هدني عليها، ولكن اشتعلت الكسره ملئ بطنها حتى صارت تفتح بطنها فصار ياء، نعم. طيب، او نقول انها بقيت الياء للضروره وعلم جذبه حذف الياء مقدرا للضروره ما لم تلي علما الى اخره. وصح وجهان، نقف على تنصب بان بأن ما لم تلي علما، وانصب بان ان المصدريه ان المصدريه، وانما قلت ان المصدريه حتى تخرج ان المخففه من الثقيله، وحتى تخرج أن التفسيرية، وحتى تخرج أن الزائدة. ماذا تصنعنا الزائدة؟ مثل قوله فلما أن جاء البشير القهوة رضي، فلما أن جاء أن هذه زائدة، لأنه لو قيل فلما جاء البشير استقام الكلام، نعم، زائدة إعرابا لا معنى. ثانيا التفسيرية هي التي تأتي تفسيرا لجملة تضمنت معنى القول دون حروفه، تفسيرا لجملة تضمنت معنى القول دون حروفه، مثل أوحينا إليه أن اصنع الفلك، هذه تفسر الوحي، أوحينا إليه أن اصنع الفلك، فإن الوحي فيه معنى القول وليس فيه حروف القول، من موجودة، نعم. واحترازا كنا من المخففة أولى. طيب، المخففة من الثقيلة ما تنصب الفعل المضارع، علموا أن يؤملون فجادوا، أي يؤملون المخفف من الثقيلة ما تنصب. يقول المؤلف وانصب بأن، وش القيل اللي ذكرنا؟ انصب بأن أي أن المصدرية اللي تسبق وما بعدها المصدر، لكن يقول ما لم تلي علما، فإن ولت علما فإنها لا تنصب، لأنها إذا ولت علما صارت مخففة من الثقيلة، صارت مخففة من الثقيلة. والمراد بالعلم مادته، حتى لو فعل مضارع أو فعل ماضي أو فعل أمر أو مصدر أو اسم فاعل أو اسم مفعول، المراد مادة هذا، فإذا سبقت بعلم فإنها لا تنصب بل تكون مخففة من الثقيلة، كقوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى. علم أن سيكون منكم مرضى. أن هذه ما نقول مصدرية تنصف، ما تنصف، وش نعرفها على أنها مخففة من الثقيلة. طيب، وكذلك أيضا وأعلم أن لو التقينا وأنتم، وأعلم أن لو التقينا وأنتم، ها أي إيش؟ مخفف من الثقيلة، ما نقول مصدرية. إذن إذا جاءت أن بعد علم فلا تنصف، تكون مخفف من الثقيلة. وصح وجهان بعد الظن والنصف رجع، يعني إذا أتت بعد ما يفيد الظن فإن فيها وجهين، أحدهما النصف على أنها مصدرية، والثاني الرفع على أنها مخففة من الثقيلة. ومثال ذلك قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، ألا تكون فيها قراءتان سريتان، وحسبوا ألا تكون، وحسبوا ألا تكون، حسب هنا بمعنى ظن، ظنوا ألا تكون، عرفتم؟ يجوز فيها وجهان عليان، وحسبوا أن لا تكون، وحسبوا أن لا تكون. فأما على قراءة النص فنقول أن مصدرية، حرف مصدر ينصب في المضارع ولا نافية، وتكون فعل المضارع منصوب بأن، وأن متنصب بفتحة ظاهرة في آخره. وعلى قراءة الرفع نقول أن مخفف من الثقيلة واسمها ضمير الشان محذوف ولا نافية، وتكون فعل المضارع منصوب بضمة الظاهرة. فصارت بعد الظن فيها وجهان، أيهما أرجح؟ يقول مؤلف والنصف رجح، والنصف رجح يعني أنه نعم أو تكون مصدرية. وبالمالك وش يقول؟ لا بعد علم ولا في من بعد ظن فانصب بها. رجح صح هني صح رجح صح زين. طيب، إذا كلام ابن مالك يدل على أن النص أرجح، كلام ابن مالك كما قال المؤلف يدل على النص أرجح، يعني قال والرفع صح، يعني يعتبره صحيحا، لكن ما هو الأصل؟ النص، لكن الرفع يصح. فعلى هذا يكون النص أرجح، نعم. ولهذا النص كما قلت الرفع صح ما يرجح، الرفع صح يعني اعتبره صحيحا ولكنه غير مصرح بل مرجوع. طيب، على قراءة على الرفع يقول واعتقد تخفيفها من أن، وخبر من الثقيلة فهو مضطرب. طيب، إذا جاءت لا بعد علم ولا بعد ظن إيش تكون؟ مصدرية صح، نعم. مثل أن تقول أحب أن أنجح، أحب أن أنجح، لو واحد قال أحب أن أنجح قلنا ما يصح، أنجح ما يجوز، قال لا أنجح مرفوع ونودي إلى من نجحت ارتفعت، شو يصلح؟ ما يصلح. طيب، إذا نقول الصواب أن تقول أن أنجح بالنص، خليك إذا نجحت تنتصر، ما تكون كالعجوز منحنيا، نعم تكون شابا. إذا نقول أن إما أن نسبقها علم أو ظن أو سواه، إن سبقها علم نعم وجب الرفع وصارت مخففة من الثقيلة، إن سبقها ظن فوجهان والنصب أرجح، إن لم تستق بهما تعين النصب. نعم. قال وبعد لام الجر،

صاحب الضمية تقول اللام نفسها هي التي تنصب، إن دخلت على الاسم جرت وإن دخلت على الفعل نصبت. لكن البصريين يقول لا، النصب بأن مضمرة بعد اللام، ولهذا قال وبعد لام الجر فانصب واضمرا، أصله وأضمرا همزة قبل، لكنها جعلت همزة وصل لضرورة الشعر لأن جوازا بعد اللام تكون مضمرة منصوب الفعل بعدها بأن مضمرة جوازا. وش معنى جوازا؟ يعني أنه لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لا أين جوازا؟ يعني يجوز إظهارها ويجوز إضمارها. فتقول مثلا جئت لأقرأ صح، جئت لأن أقرأ صح. نعم، وأين أكثر؟ الأكثر الإضمار. فارتقى لينظر، ليش رجع الإنسان على الجبل؟ لماذا رقي على على على المنارة؟ لينظر. نعم، ارتقى لينظر. نعم، واللام هنا واضح انها للتعليم، انها للتعليم. اللام نقول حرف جر في العراق، اللام حرف جر. ينظر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام الجر كذا، وينظر فعل مثنى والفاعل مستتر جوازا تقديره هو. والألف في قوله لينظرا، الألف هذه للإطلاق، لإطلاق القافية، وإلا لكان يوقف عليه بماذا؟ بالسكون، لينظر لينظر. الأولى يحتمل أن تكون الإطلاق أو أن تكون نون التوكيد الخفيفة قلبت ألفا من أجل الوقف. وأصله أضمران اثنان، وأصله وهو الأصل عدم الإضمار، هذا أصل. إذا نشأ هذا الأصل وش نقول؟ نقول اظهره. الأصل الثاني أن يقال أن الاختصار أولى من التطويل، وما دام المعنى ظاهرا والعمل باقيا أيضا فإن عملها يدل على ثبوتها في الأصل، فإن الأفضل إيش؟ أن تضمر. وعلى كل حال من تتبع ذلك في كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام العرب تبين له أن حذفها أكثر بكثير من ذكرها. يقول كبعد عاطف على اسم خالص واضمر لها على الوجوب واخصص. نعم، كبعد عاطف على اسم خالص يعني كما تضمر جوادا بعد عاطف ولم يقيده بواو، فيشمل الواو والفاء إشباه وثم. وإن كان ظاهر كلامه كل العطف كل حرف العطف لكنه لا يكون إلا في ثلاثة فقط، وهي الواو والفاء وثم. إذا عطف الفعل المضارع على اسم خالص، وما معنى خالص؟ يعني معناه لا يشبه الفعل احترازا من اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل. مثل المصدر، إذا عطفت على مصدر، إذا عطفت على مصدر، إذا عطف الفعل على مصدر فإنه ينصب. لماذا؟ بأن مضمرة جوازا. نعم، حضوري إلى المسجد وأقرأ أحب إلي من بقائي في بيت، حضوري إلى المسجد وأقرأ أو أقرأ حركها عندي وأقرأ أحب إلي من بقائي في بيت. انتبه، لو قال قائل كيف حضوري وأقرأ؟

بعده وأو إذا المعنى بنحو إلا أتى كذا إلا أتى كلا تقر العين ها كلا تقر العين أو يعطى الفتى هذا الموضع الثالث لا تقر تقر نعم صح الموضوع الثالث إذا جاءت بعد أو التي بمعنى إلا لأن أو تأتي بمعنى إلى وبمعنى إلا فإن كان ما بعدها غاية لما قبلها وهو يعني لا يأتي دفعة واحدة فهي بمعنى إلى وإلا فإنها بمعنى إلا مثل لا تقر العين أو يعطى الفتى قول أو بمعنى إلا أن يعطى إلا أن يعطى فهنا بمعنى إلا والإعراب لا تقر العين لا نافية وتقر فعل المضارع مرفوع بضمة الظاهرة والعين فاعل وأو بمعنى إلا أن هي حرف عطف بمعنى إلا أن ويعطى فعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو وأنا مثلا في فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعدد هذه ثلاثة أمور تضمر فيها أن وجوبا ولنقتصر على هذا لنأخذ أمثلة على ذلك وإعرابا قال الله تعالى لن نبرح عليه آكفين حتى يرجع إلينا موسى تعرفها؟ نعم نعم على خمسة نعم على محل نعم حال من يعرف رابع خبر نبرح لأن نبرح تنصب ترفع الخبر ترفع الاسم وتنصب الخبر واسمها مستتر وجوبا تقديره نحن طيب كمل عاكفين الخبر وعلى مثل نصبه نعم حتى يرجع حتى يرجع ها حرف غاية حتى يرجع الآن مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا نعم إلى حرف جر إلينا جر جر موسى فاعل منصوب بأن مضمرة نعم موسى فاعل منصوب بأن مضمرة على آخره نعم مضمرة أحسن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ها؟ نعم فعل نعم فعل لا الله من المواضع التي ينصب فيها الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا أن تكون بعد لام الجحور وهي ما سبقها كون منفي ما كان أو لم يكن أو غير كائن أو ما أشبه ذلك وأظن أخذنا عليها تطبيقا طيب أيضا بعد حتى إذا كان معناها إلى مثاله قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أن نبره عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وأخذنا عليها تطبيقا ما هذه إلى أمثلة الآن. طيب ثالث يقول أو إذا المعنى بنحو إلا إيش؟ إلا أفا. نعم يعني أو إذا كان المعنى إلا يعني إذا كانت بمعنى إلا أو إذا كانت بمعنى إلا. فإن كان ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا فهي بمعنى إلا، وإن كان دفعة واحدة فهي بمعنى إلا. هذا الفرق. فأو التي بمعنى إلا والتي بمعنى إلا، هذه أيضا مما ينصب فعل بعدها بأن مضمرة وجوبا. أخذنا عليها تطبيقا ما أظن أخذنا عليه. هات بمثال وأعرف. وبعد واو ثم فاء وقع صدر جواب قرروه كالدعاء كحرص لآخرين. هذا الموضع الرابع والخامس. بعد واو ثم فاء وهو ما يعرف ما يعرفان بواو المعية وفاء السببية. ففاء السببية ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا إذا وقعت فاء السببية، فاء السببية بعد الطلب أو النفي. قال ابن مالك رحمه الله وبعد فجواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم نصر. وقد فصلها بعضهم لهذا البيت فقال إذا وقعت فاء السببية بعد واحد من هذه الأمور السبعة نصب الفعل بعدها بأن مضمرة وجوبا، وهذه السبعة مجموعة في قوله مر وادع وانهى وسل واعرض بحظهم تمنى وارجو كذاك النفي. قد كمل تسعة ما هي سبعة، والسبعة وهي تسعة. نعم إذا وقعت بعد هذه التسعة فإن الفعل ينصب بأن مضمرة وجوبا. نبدأ والمر يعني إذا وقعت بعد الأمر. وش مثاله؟ مر اجتهد فتنجح. اجتهد هذا أمر، فتنجح منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. ومثل أن يقول الأب لابنه صلي فأعطيك هدية، هذا أمر أولى لأنه من الأب لابنه. ولكن ما رأيكم في مثل هذه التربية أن يقول صل فأعطيك هدية؟ خطأ ولا صواب؟ خطأ. ليش؟ لأن مسائل العبادة لا ينبغي أن نربي أبناءنا على معاوضة دنيوية فيها. أما غير العبادة فالأمر فيها هذه. لو قال مثلا اذهب فاشتري طبقا من البيض وأعطيك منه بيضة أو ما تكفي. المهم أنه لا ينبغي للإنسان أن يربي أولاده على مكافأة دنيوية في أمور دينية، لأن هذا يخل بإخلاص في المستقبل. نعم والله حتى هذه الشيء الزائد عن واجب قد يكون أهون لأنه هناك ما يلزم به، ولكن مع ذلك إن حصل أنه لا يفعل فهو أحسن. إن حصل أن يربيهم يقول اقرأ القرآن تجد الأجر والخير تنتفع ما أشكال ذلك. شو نعم كيف؟ إيه؟ إذا قال ولم يعطي صار أسهل، صار علمه الكلم. طيب مر وادعو تقول ربي علمني فأعلم العباد، هاي دعاء. لماذا؟ لأن موجه إلى من الله عز وجل. ومنه قول الشاعر ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. ربي وفقني فلا أعدل، فلا أعدل. فتقول وفق فعل دعاء مبني على السكون، والنون الوقاية والياء مفعول به مبني على السكون في محل نصب. وفلا ألف فاء السببية، نعم، ولا نافية، وأعدل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وأنا متنصي فتح ظهر في أخيه وفاء المستثمر وجوبا تقديره أنا. طيب المر وادعو وانهى، وانهى النهي، النهي لا نخلي هذا نخلي بعد، لا تأكل السمك وتشرب اللبن نخلي بعد. نعم النهي أن تقول لا تهمل فترسب، لا تهمل فترسب. نعم هذه نقول لا ناهية، تهمل فعل المضارع مجزوم إلى الناهية وأنا مجزني السكون، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. فترسب الفاء للسببية، وترسب فعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، قال متنصي فتح ظهر في آخره، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. ومنه قوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ولا تطغوا فيه هذا نهي، فيحل هذا منصوب كان مضمرة بعد فاء السببية، فيحل، واضح؟ طيب ربي لا تؤاخذني فأهلك، تقول نهي ولا دعاء؟ نعم دعاء، لأنك لا توجه النهي إلى الله، وإنما هو صورة وصورة النهي لكن مناه الدعاء. وسل، سل بمعنى اسأل، اسأل. قال الله تعالى سل بني إسرائيل يعني اسألهم كما أتيناهم من آدم بينه، سل بمعنى اسأل، والمراد به الاستفهام. فإذا جاءت فاء السببية بعد استفهام سواء كان ذلك الاستفهام بالهمزة أو بهل فإنه ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا. قال الله تعالى هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، هل لنا من شفعاء، على الاستفهام أولى، فيشفعوا

مفعوله اجتهد تنجح، حول فعل الامر الى فعل الى فعل مضارع دخل عليه الشرط. شغول ها ان تجتهد تنجح. طيب اجل من الاسد تسلم، صح؟ ها ها صحيح. وش اسمه؟ لانك لو قدرت الشرط ما استقام الكلام. لو قلت ان تبنوا من الاسد تسلم ما يصلح، ادنوا من الاسد تهلك، صح؟ لانك لو قدرت الشرط استقام الكلام. ان تبنوا من الاسد تسلم اي تهلك. ولهذا قال المؤلف ثم متى دل على الشرط الطلب فاجزم جوابا لم يكن فاء صاحب فاء وشعرابه وهداد يكن. لماذا لم نقل لم يكن فاء صاحب؟ يقول لي أنا مفعول مقدم لصاحب، واسم يكن مستتر جوازا تقديره هو، يعني لم يكن الجواب صاحب الفاء. إن قصد الجزاء به للطلب، إن قصد الجزاء به أي بالجواب للطلب يعني اللي في الأمر السابق كعامل الله بصدق تقرب منين؟ إلى الله سبحانه وتعالى ومن رحمته. عامل الله بصدق فتقرب، صح؟ ها؟ عامل الله بصدق فتقرب. الآن نفوض بأن المضمرة بعد فاء السببية احذف الفاء. عامل الله بصدق تقرب، لأنك لو حولت فعل الأمر إلى جملة شرطية استقام الكلام. إن تعامل الله بصدق تقرب. طيب لو قلت اقرأ القرآن فتثاب عليه، صح؟ صحيح. طيب احذف الفاء. اقرأ القرآن تثب عليه. طيب إذا قلت لا تدنو من الأسد فتسلم، صح؟ لا تدنو من الأسد فتسلم في النص. لا تدنو من الأسد فتسلم، صحيح فتسلم ما في الشأن. لا تدنو من الأسد تسلم، صحيح صحيح يا أخوان. حط الشرط إلا تدنو من الأسد تسلم، صح ولا لا؟ صحيح. طيب لا تدنو من الأسد فتهلك، صح؟ صحيح، يعني فبسبب دنوك تهلك. أسقط الفاء. لا تدنو من الأسد تهلك ولا تهلك؟ طيب شوف يا أخوان، هل يصح الشرط إلا تدنو من الأسد تهلك ولا ما يصح؟ إلا تدنو من الأسد تهلك يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. إلا تدنو تهلك، لا، إلا تدنو تسلم. وعلى هذا فيجب إذا قلت لا تدنو من الأسد وأطبقت الفاء يجب أن أقول تهلك ولهذا قال ابن مالك الألفية وشرط جزم بعد نهي أن تقع إن قبل لا دون تخالف يقع أن ترى إن قبل لا دون تخالف يقع. والله أعلم.